ก็ทำได้ครับ นะأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم هذا اليوم الثامن عشر دخلنا في الثامن من شعبان وهذا الدرس التاسع والأربعون وكنا عزمنا ونوينا بعون الله وهديه وتسديده أن نتم الدرس العشرين هو حقيقة في شرح الآية الثلاثين من سورة البقرة إني جاعل في الأرض خليفة ولو أمضينا أعمارنا لما وفى أحد حقها إلا يكون نبيا يوحى إليه أما نحن فنقول بما قال الله بما بلغنا من العلم ونستهدي بالله تبارك اسمه المجيد الآن هي الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم الآن بحمده إن شاء الله سنتم إن شاء الله أو يعني نتم بمعنى الكلمة نتم يعني لا نعني سنستمر نتم حتى ننهي من هذه ما استطعنا بهدي الله نبدأ من عندي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه سنتم لماذا خلقنا الله اليوم إن شاء الله سنخرج منها معني أن تعرف شيء إن شاء الله اسأل الله الهداية نعوذ بالله أن نقول قولا لا يرضي ربنا ونعوذ بالله أن نقول بالقرآن بغير علم فالحديث إني كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه يعني هذا حديث آخر برواية كهذه ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء فهذا الحديث مبدأ نبدأ منه أنه كان الله ولم يكن شيء معه تالي لا يعوزه شيء لا أنسا ولا عوزا من حاجة ما أبدا لا يعوزه عباد ولا يعوزه مسبحون ولا شيء ولا ما معنى الغني الحميد ما معنى الغني الحميد هي الحميد الذي له كل شيء والغني لا يلزمه شيء تبارك اسمه لا عباد ولا عرش ولا حملة عرش تبارك اسمه المجد فهذا الحديث مبدأ نبدأ به فلما خلق السماوات والأرض ثم خلق الملائكة يعني كان هذا قبل هذا إنما كان الله ولم يكن شيء قبله وبالتالي هذا الحديث يدل أن ما خلقه الله من السماوات والأرض أصلا كان لحكمة ما لأن الله تبارك اسمه على ما هو عليه لا يلزمه شيء ولا يعوزه شيء لا سماوات وأرض ولا ملائكة ولا شيء من هذا أبدا فإذا علمنا أن الله حكيم عليم غني حميد لا يلزمه شيء حكيم لا يفعل إلا بحكمة ففعل شيئا لا يلزمه كان إلا في شيء في هذه الحكمة أن خلق السماوات والأرض وما بعدها فلما نبدأ الآن بإذن الله على التقدمة بدأنا بهذا الحديث وبدأنا من الحديث الآخر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق أربعة أشياء بيده فلما النبي علمنا هذا الأمر ليعلمنا أصول الحكمة فلما تعلم إن أربعة أشياء خلقها بيده حصرا هذا يعني أن لهذه الأشياء الأربعة ما ليس لغيرها مش هذا فعل الحكيم تبارك اسمه ما الأشياء الأربعة كانت القلم والعرش وآدم وجنة عدن. فلاحظ عندك القلم والعرش وآدم، الجنة رحمة الله يرحم بها من يشاء تبارك اسمه العظيم. وهذه حكمة عظيمة، أنه يعني قال أنه خلق الجنة بيده، ما قال أنه خلق النار بيده. فلاحظ كما قال نبينا: لبيك وسعديك، والخير في يديك والشر ليس إليك. هو الذي خلق النار، ولكن لما خلق الجنة خلقها بيده، وخلق آدم بيده، والعرش والقلم، فالأمر عظيم، ومحل آدم والآدمين محل عظيم. يعني لا نستحق أن نكون من عباد الله الذين يتلون حكمته ونحن لا نعلم نحن لما خلقت. لو لا تعلم لما خلقت الملائكة أو لما خلقت الطيور لا بأس، أما رجل لا يعلمه لما خلقه، هذا الجهل المركب. فقلنا ابتداء خلق أربعة أشياء بيده، فبالتالي تبدأ الحكمة من هنا، وبدأت أن الله كان ولم يكن شيء معه. فلما بدأ الأمر على عرش وقلم وآدم، فآدم حيث علمتم من الحكم. الثاني أن هذا المخلوق آدم على ما علمتم من 20 أو 19 درسا مضى، كنا نتكلم من في فطرة هذا المخلوق آدم وذريته، فكنا نجد أنه ما في شيء في فطرة هذا المخلوق يعينه على العبادة. من أين أتينا؟ من الكتاب، ولا ينبغي لنا من غير الكتاب اللي هو القرآن، لا ينبغي لنا. فعلمنا أن هذا الخلق ضعيف كما قال الله. أول ذكر للإنسان في القرآن قوله المجيد تبارك اسمه: وخلق الإنسان ضعيف. إلهي يريد الله أن يخفف عنكم. ليه؟ لأنه يعلم ما نحن فيه. وخلق الإنسان ضعيفا، هذا أول ذكر الإنسان في القرآن في سورة النساء. لاحظ: ثم ما علمتم وكأنه كان ظلوما جهولا يأوسا قنوطا. قتل الإنسان ما أكفره في سورة أبينا إبراهيم الذي جمعت له الملة. قال الله في السورة عن الإنسان: إنه كان ظلوما كفارا. لاحظ، قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. في أي سورة؟ إبراهيم. إن الإنسان لظلوم كفار. وقلنا لكم إن إبراهيم الفتى خرج من رجل آزر، ماله؟ كان يصنع الأصنام صناعة لقومه، فأخرج الله الملة من هناك حيث علمتم الحكمة. فلما مررنا على الفطرة، فطرة آدم، ولمن سمع الدروس 19 يعلم الفطرة، وكان يعني مما وقفنا عليه قول الله جل اسمه العظيم، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. في خلقه هذا الإنسان آدم، هذا الإنسان أكثر شيء جدلا. فلو كنا عبادا كما يزعم الناس، كيف نكون يعني أكثر شيء جدلا؟ أول شيء تريده في عبدك أنت أن يسمع ويطيع، فلا يجادل أبدا أبدا. والنبي لما مر استدل بهذه الآية، ما استدل بها لا على أبي جهل ولا على عتبة، على مين استدل بها؟ على علي وفاطمة رضي الله عنهما، أو أيقظهما للفجر، فقال علي: إن أنفسنا بيد الله إذا شاء بعثها. فقال النبي وتولى وهو يضرب على فخذه، قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني صدق الله، بده يقول مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك علي وابنة النبي فاطمة رضي الله عنها وصلى على أبيها. كان الإنسان أكثر شيء جدلا. ثم قال تبارك اسمه: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هلا فإذا هو، هذا في لسان العربي للفجاءة، يعني دخلت عليه فإذا هو. نعم. أما عند الله عن أي فجاءة تتكلم؟ وقد بلغنا الحديث الصحيح أن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، والذي برأ النسمة لا تتحرك نسمة في الأرض إلا وهي في الكتاب المبين. فعن أي فجاء؟ فلما قال لك فإذا هو خصيم مبين لك أنت فإذا أنت خصيم مبين لمين أخي؟ لله، لربه تبارك اسمه العظيم. فلو كنا على ما زعموا عبادا أي خلق هذا؟ عظم الله. ثم قلنا لمن تعلل بالآية من الذاريات أصلا أن تعللهم فيها حقيقة إما جهل أو إغماض، إما جهل بآيتين سبقتاها أو إغماض عن آيتين سبقتاها، آية البقرة وآية هود. آية البقرة بدأت إني جاعل في الأرض خليفة، فلعمر الله لما لم يستدلوا بها؟ لما خلقنا الله فليقولوا استخلافا في الأرض، فاستخلاف أم عباد؟ أنت تستخلف عبدك أم تستعبد عبدك؟ أتيت بعبد، أتيت به عبدا أم أتيت به خليفة؟ ومعلومة شيخ، يعني ما بلزم يفر منها الناس كلها خليفة بعضهم لبعض، بل هو خليفة لله تبارك اسمه. واللي تعلل أنه لا يكون خليفة لأحد حتى يرتحل الأول أو يموت الأول هذه جهالة. ليه؟ قاس المخلوق على الخالق، الخالق على المخلوق، وهذا من ذاته باطل. وكنا مجرد أننا سمعنا حديث النبي أن النبي علمنا أننا ندعو الله إنك أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فأنت تستخلف الله. من أنت حتى تستخلف الله يا شيخ؟ لاحظت شيء؟ والنبي قال والله خليفتي على كل مسلم. الأهون أهون أن يكون أن محمدا خليفة الله. وإذا استخلف الله محمدا عن نفسه هذا لا يعني أن الله تبارك اسمه تولى أو أبدا، استخلفه قضى ما يشاء. فلما قرأوا هذه الآية عفوا عن آية وهذا باطل، ثم مروا عن آية هود. قال تبارك اسمه العظيم في آخره ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، اسمع، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فإذا سألتني لما خلقنا الله، لما لا أقول حتى لا يزالوا مختلفين؟ شاهدي الآية، فإذا تعللت بآية تعللت بأختها. إنما الحق المبين عند من جمع بين هذه كلها. هاي قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، من أيها نفر؟ تقدر تقول هذه ليست علة؟ قال ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهو يعلم أنهم سيختلفوا أول ما خلقه. ذكرنا لكم أحاديث الشيطان، الحديث الذي رويت لنا عن الشيطان لما طاف بآدم قال لأمر ما خلقت، قال بصرت به خلق أجوف لا تمالك. وأسمعنا الله هذا الكلام عن أنفسنا، أنت مش بحاجة لتسمع أحدا بعد الله، انظر إلى نفسك أينا يصلح أن يكون عبدا؟ انظروا إلى النبيين تعلموا ما نحن فيه. فلما تعللوا بهذه الآية كان يعني عفوا وإغماضا عن آيتين لا ينبغي لأحد أن يمر عنهما. قلنا لهم قالوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا جميل، والملائكة ما بال الملائكة؟ كان لازم يكون الأصل على فهمهم وما خلقت الخلق إلا ليعبدني أو ليعبدوني. طب ليه الملائكة وهم عباد الله الحق؟ هم إذا في عباد الملائكة. قال الله بل عباد مكرمون، هذول لهم، إنما هم برا الآية خارج الآية. ليه؟ فقالوا وما خلقت الجن والإنس. لا أبكي يا شيخ، احنا ناطي. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. فواضح أن الكلام عن الجن والإنس عن الثقلين وما أدراك. قلنا لهم جميل، فإذا خلقنا للعبادة ولما خلق الملائكة؟ قالوا للعبادة. قلنا لهم جيد، فلما لا نكون كالملائكة مؤهلين للعبادة؟ الملك لا ينام ولا ينشغل ولا يشتغل ولا يلهو ولا يغفل ولا يغفو ولا يسهو أبدا، كما ذكرنا في الدروس، لا يسأم لا يفطر لا يستحسر. واحد، هذول هم الملائكة. قلنا لكم الحديث اللي ذكره لنا نبينا عليه الصلاة والسلام عن إسرافيل أنه التقم الصور لا تطرف عينه ينظر نحو العرش سخم الصوت لا تطرف عينه حتى لا يأتيه الأمر في الطرفة. هاي العباد هاي العباد تقول احنا عباد، وذكرنا في الدروس 19. فنسألهم لما لم نؤهل كما يؤهل الملائكة العباد الحق. الثانية لما خيرنا إن شئنا أن نعبد أو لا نعبد، وهذه هي الكبيرة. خلقنا للعبادة وخيرنا، قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من أتينا بهذه الآية؟ كيف غفلوا عنها في أول التغابن؟ هو الذي خلقكم من نفس، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن بغير إذنه بغير علمتي علمي وإرادتي تعالى الله. فبالتالي إذا تلوا آية الذاريات علي من يقول لنا بالتالي لما لم نؤهل كسائر خلقه عبادا لا نعصي أبدا؟ تالله لا يعصيه في سماواته وأرضه أحد خلى الإنسان بس والجن هم الثقلان، إنما كل الخلق لا يعصيه أبدا ابتداء بالملائكة الطائعين السماوات والأرض. قالت أتينا طائعين، يعني الله يسمعنا، اسمع، حجر وصخر وحديد وما لا تعلمون، أتينا طائعين. فالأمر عظيم كما قال في آخر صاد، قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. تالله ليغفرن الله يوم القيامة للمسلمين جميع المسلمين، ولا شيء من ولا من سيئاتك شيء، ولا شيء من حسناتك سيدخلك الجنة أبدا إلا رحمة وشيء. بالتالي لو كما زعم الناس للعبادة لما دخلت الجنة إلا بعملك ولا غفر لك شيء، هذه بهذه عدل سواء. إنما لا تسأل عن سيئة يوم القيامة إذا جئت بلا إله إلا الله وتدخل الجنة على غير عمل عملته وشيء إلا برحمة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما الآية التي تليت علينا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إكراما، كيف قلنا إكراما؟ لأن النبي لأوله لما قال لن ينجو أحد بعمله وهو أعلم منا بهذه الآية، بالتالي هي حيث هي. الآن يعني قبل أن نمر أذكر بحديث لا نفطر نذكره، اللي هو قال عليه الصلاة والسلام أعلم خلق الله به في الأرض، قال لولا أن أشق على أمتي. هذا تسلسل المنطقي يقتضي أن يكون ما سيأتي شاق. لو أنت عندك يعني عبيد فقلت لولا أن أشق على عبيدي لما أذنت لهم بالنوم، ولولا أن أشق على عبيدي لأبقيتهم قياما ما دمت نائما. فواضح أنه ما سيأتي شاق. فقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي، اسمع الشاق الذي سيأتي لأنه احنا خلقنا للعبادة كما يزعم الناس، اسمع، قال لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء. تنتين صحيحة سواء هذا شاق، هذا شاق عند رجل كمحمد عليه الصلاة والسلام يعلم بالوحي لما خلقت ويعلم فطرتك أن السواك شاق عليك. أقول لك السواك ليس شاقا، كم مسلم يفعله؟ يلا مش بتقولوا مش شاق؟ كم واحد من المسلمين يفعل السواك قبل الصلاة؟ كم وانت لا تنحته من صح ولا شيء، انبته الله لك نباتا يكفي ان تضع على اسنانك، ما حدا بيعمل شيء، ما حدا بيعمل شيء. ولولا ان شق على امك، تلونا في الدروس 19 في من هذا كثير. الان الدرس الماضي 19 فصلنا في ياجوج وماجوج، لانه ياجوج وماجوج يا اخواننا كما علمنا النبي ان جل الكافرين يوم القيامة من ياجوج وماجوج. وأنا أحب أن أقول ياجوج وماجوج لأن القراءة المشهورة أصلا ياجوج وماجوج، عاصم الوحيد اللي يقرأ ياجوج وماجوج، أما المشهور ياجوج وماجوج. فياجوج وماجوج جل جمع الكافرين يوم القيامة من مين؟ ياجوج وماجوج، جميل جدا. وياجوج وماجوج ما لهم يا شيخ؟ إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. هذول من أي كون أتوا؟ تبارك اسمه العظيم، هذا كما قال تبارك اسمه المجيد، قال إني أخرجت عبادا لي، عباد لا يداني لأحد بهم، ما لهم؟ مفسدون في الأرض. هو أخرجهم مكانهم بأمر وحكمة. فكان لازم نقرأ الحكمة شيخ حتى انتهوا من أهل الأرض فنبلوا أهل السماء كما ذكرنا في الدرس 19. لاحظ شيخ، فهذا الأمر عليه حتى تهدم الكعبة، يقلعها يخربها ذو السويقتين. واللي سمع منا اللقاءات على الساق، الساق هذا أنت شيخ. فلما يقول النبي ذو السويقتين، هذا هو شوف أصيلع عفيدة من الحبشة زي ما قال النبي. من وين؟ أيام النبي الحبشة تعرف بأرض العبيد، عبد حبشي هكذا كان يقول، فاهم؟ يعني مش النبي يسميه أرض العبيد، إنما كان يقال إيش؟ عبد حبشي. فهذه أرض العبيد، من عند العبد، من عند العبيد، خربها العبد. أصيلع عفيدة ذو سويقتين استخرج كنز البيت العظيم، والله يسمع ويرى، وأعلمنا هذا قبل أن تولد أمه. لهذا الفاجر أصيلع عفيدة، لاحظ، ولا يأذن الله أن يمسه أحد بسوء حتى تتم الحكمة. وأعلمنا الله حتى نسمع ونقرأ. الآن نأتي على آدم عاجلا إن شاء الله. آدم كما قلنا لكم الآن هذه سماته. أعلى سمات آدم خلقه الله من روحه، يعني نفخ فيه من روحه، هذه أعلى سمة لآدم. الملائكة ليست من روح الله كما كنا نتلو من قبل، هذه أعلى واحدة. الثاني يعظم الله ما صح عن نبي الله وأنكره هذا الحديث كثير من المشيخات الضلال. الحديث الصحيح قال خلق الله آدم على صورته، فدار الشيوخ والمشيخات مش قادر يتقبلها، بده دين ينسجه نسجا، فقالوا على صورتي أي على صورة آدم، وهذا باطل، لأنه في رواية أخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن وليس كمثل الرحمن شيء. شيء؟ خلق الله آدم على صورتي وليس كمثل الله شيء، هذا معلوم، اجمع الآية والحديث. إنما لن يعلمك من آدم، وهذا الحديث سيقول لك من قال أن هذا الحديث ضعيف، هم تنازعوا في ضعفه أصلا، وصححه كثير من أهل العلم أصلا، وأنا ما احتجت في هذا الحديث، ولكن صححه أهل الصنعة والعلم. إنما الحديث الذي لا يمارى فيه خلق الله آدم على صورته، والأصل على ظاهر الحديث، فهو من روح الله على صورته. الثالثة أسجد له من لا يسجد إلا لله، فانتبه، هذه تهيئات عبد يا رجل، هذه تهيئات عبد، هذه تهيئات عبد من روح الله. أصلا الأصل أن يكون فيه شيء من روحه، لأنه كيف يعبده؟ فالأمر أجل وأعظم كما قال الله قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ثم من صورته كما قلنا، والثالث أسجد له الملائكة، الرابع والخامس عظم الله جعله ربا وملكا. ولا لا يا شيخ؟ نعم. آدم أو الإنسان رب ورب، من وين أتينا بها يا شيخ؟ من كلام النبي يوسف في كتاب الله، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرة. فالله يسمي الناس أرباب، قال ارجع إلى ربك فاسأله. شيخ؟ فهذا معلوم. وما ورد من أحاديث نبينا في الصحاح في الزكاة كان يسمي صاحب الإبل ربها، وجعله ملكا. وهذان الاسمان من أعظم أسماء الله، رب الناس، ملك الناس، إله الناس، فأعطاك اثنين منها، الرب والملك. الله نفسه تبارك اسمه، أنا استدليت لك بكلام يوسف عن الرب، الآن أعلى من الرب الملك. قال الله في سورة يوسف وقال الملك، بأل التعريف، الآن من يتكلمون؟ المجيد نفسه تبارك اسمه. قال الملك يتكلم عن المخلوق. ما في ملوك في الارض، ما في في خلقه ملوك الا ما علمتم باذنه. فلو ارادكم عبادا كيف تكونون ملوكا؟ قل لكم ان بني اسرائيل في القران هم آية الحكمة. لما تقرأ حكمة الخلق اقرأ بني اسرائيل. قال موسى لبني اسرائيل في المائدة اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء، اسمع، وجعلكم ملوكا، مش جعل فيكم يعني بعضه، ما قال وجعل منكم وجعل فيكم وجعل بعضكم، قال وجعلكم ملوك. افقر الناس العبد المملوك، ملك اسمع، العبد المملوك في اللحظة اللي اخذ رغيفه هو ملك يملك هذا، لو ملك ثيابه هذا ملك، ثم يصير الامر نسبة، بدليل انه هذا العبد يستطيع ان يكاتب على نفسه فيشتري نفسه. ومن اظهر التثبيت ان الله اراد ان يجعلك ملكا، لاحظ انه اقرك على البيع والشراء حتى يعلمك انك ملك وانك تملك. لاحظ فكيف، ما آية ملكك يا شيخ؟ بيعك وشراءك، انني ابيع ما اشاء واشتري ما اشاء، حتى ان الله الملك نفسه اشترى من ناس. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم. انتم ملوك، فلو كنتم عبادا كما زعم الناس هكذا لكانت هذه الآية. احنا سناتي يعني كيف نفهم آية الذاريات، سناتي ان شاء الله. وهذا الامر الاخر المهم، وقلنا في دروس ولكن احنا نمر عليه تباعا، لو كان الامر للعبادة لما كان على الغيب ابدا. يا رأيت الله؟ رأيت جبريل؟ ولن ترى يا شيخ، ولن اراه حتى نرى ربنا يوم القيامة. فلو كان الامر على الغيب لرأينا، لو كان الامر على العبادة لرأينا ربنا، انما الله ابى ان يراه احد من خلقه ولا الانبياء. قال موسى وما أدراك، أرني أنظر إليك، قال لن تراني. ليه؟ في الأرض، هذه لما خلقت له لن يرى أحد ربه. قال عليه الصلاة والسلام، قال تعلموا لن يرى أحد ربه حتى يموت. فلو أرادكم عبادا لما جعله غيبا ولا كشف لكم ولا أراكم، فما أشرك به أحد أبدا. يوم القيامة سيجمعنا الأولين والآخرين، ويمثل لمن عبد الحجر الحجر، ولمن عبد القمر القمر والشمس، ولمن عبد عيسى شيطان عيسى، ولمن عبد العزير شيطان العزير، هكذا حتى يمثل لهم الحجر والشجر والعود والبقر كل شيء يا شيخ. ثم يأتي الله نفسه تبارك اسمه العظيم، تخيروا بتقال في القلم أم لهم شركاء، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق مين؟ قال النبي هذه لله، فيتبين من الرب الحق. فلو كانت للعبادة لما أجلها ليوم الدين؟ لكشفها في الدنيا، فما عبد أحد شجرا ولا قمرا ولا قردا ولا شيء من هذا، ولا عيسى ولا أم عيسى، إنما أجلها وترك الناس على ما هم فيه بعد وكالته بالهداية والحكمة والبينات. وقلت لك يا شيخ لما هو جعلها غيبا هو يعلم أنهم سيشركون، هو مجرد أن حجب عنهم سيشركون بضلالهم وفطرتهم، سيشركون مش أشركوا، مش عبدوا الحجر والشجر وما تعلمون وما لا تعلمون، فهو يعلم ولكن جعلها إلى يوم الدين. إلا أن قلنا لكم سبع سماوات وسبع أرضين، قال في الأنبياء ولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. ليه صار يعني هو كون واحد ورب واحد، ليه جعلها سماوات وأرض؟ حتى قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، رب السماوات ورب الأرض. طب ليه؟ هل رب خلقه؟ طب ليه يسمعك الآن السماوات والأرض؟ السماوات والأرض سبع سماوات ومن الأرض مثلهن بيت معمور وبيت يكاد أن يكون معمورا، عمره الناس بالأصنام أكثر مما عمروه بالإيمان والدين الذي في الأرض. فهذه كانت حكمة نصل أن نتبينها. الآن قلنا مرارا في الدروس السالفة أن القرآن جله لو كان الأمر وخلقنا للعبادة كما يزعمون، بتكون أول سورة في القرآن سورة الصلاة أو سورة الإيمان، سورة الحج، سورة الزكاة، سورة الصيام مثلا. بس مش هذا هو الأمر. لو كان الأمر يعني كذلك، احنا قلنا اخواننا مجرد ان تقول لا اله الا الله، الاصل لو خلقنا للعبادة ما نقول لا اله الا الله، بنقول ربنا الله. لو خلقنا للعبادة شو بنقول؟ الله ربنا، ربنا الله. انما ما هذا الاثبات الذي يطلبه الله منا الذي لا يقوم الا بالنفي؟ كيف تشهد لربك؟ اشهد بالنفي فاقول لا اله الا الله. طب ليه من فقلنا لو كان الامر على كذلك لوجدت القرآن كله مناسك وتسابيح وصلوات، وهذا ما ليس في القرآن. كما يأتي الصلاة في القرآن شيء، كما يأتي الصيام اياما معدودات. يا رجل لو خلقنا لهذا هو بيقول لك اياما معدودات، لا تستطيع لا تصوم، لا تصوم، عليك حج في عمرك لا تستطيع لا تأتي، عليك زكاة ليس معك لا تدفع، شو بقي؟ قل لا اله الا الله. لاحظ، فالامر على لا اله الا الله وخلقنا حنفاء، وهذه شرحناها. يعني لا اريد ان احيد، ولكن هي في تفاسير في دروس الملة والحنيفية. طب على ماذا اكثر القرآن؟ على ماذا اكثر القرآن؟ اقول لك على ماذا؟ على حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، بألفي سنة، لا في السماوات والأرض، مش قبل أن يخلق الإنسان، أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة. كيف تختم البقرة؟ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فقبل أن يخلق السماوات والأرض يقول سيكون كفار وسيكون مؤمنون قليلون يقاتلون الكافرين الكثيرين. فهم بينه يعني لا نفتأ نذكر الحديث، حديث النبي الصحيح، ما المسلمون في الكافرين يوم القيامة إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. ضال من اعتمى عن هذا الحديث، جاهل لن يتعلم إن أصر عليها. لا يعلم الدين عن غير النبي عليه الصلاة والسلام. قال المسلمون في الكافرين يوم القيامة شعرة بيضاء في ثور أسود. احمل هذا الحديث وقل للذين قالوا لنا خلقنا للعبادة أين نذهب بهذا الحديث؟ شيك؟ يعني خير خلقه في الأرض محمد عليه الصلاة والسلام. بدي أقرأ سورة محمد، نبدأ من سورة محمد. قبل محمد في سورة الأحقاف قال فيها تبارك اسمه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ليش نصبر أصلا؟ شو احنا خلقين للعبادة؟ قاتل مين؟ الأصل. في سورة يونس قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فلما لم يهديهم ربهم. تعرف شو قال؟ قال فلا تكونن من الجاهلين. إذا بتفكر أنه أنا خلقتهم ليهدوا أنت جاهل. فقال الله في الأنعام إن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني ائتي بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. مجرد أن تحسب أن الأمر على الهدى جاهل، بل الأمر على الثور الأسود الكافر. كيف تبدأ محمد؟ قال الأحقاف، كيف ستختم الأحقاف؟ قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك شوف إلا القوم الفاسقون. بدأ أدخل في محمد الذين كفروا. طلع كيف بدأت سورة محمد؟ الأصل تبدأ سورة محمد إذا احنا مخلوقين للعبادة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بدأت الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ثم قال بعدها: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. بعدين قال لنا: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. هل أمر صلاة ولا إيه؟ على ماذا الأمر؟ طيب أنا يعني أقول وأسمع أن هذا الدرس من ذاته ليس كفاية حتى يمر السامع على ما سلف من الدروس. يعني كفاية هذه المسألة في دروسها العشرين. الكلام واضح. أما يجي واحد يقول لك قلت ما قلت، لا علي ليس على هذا. نعم. آية الأعراف، آية الأعراف الآية 72 بعد 100 من قوله تبارك اسمه العظيم، قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ذرياتهم، في القراءتين، وأشهدهم على أنفسهم، اسمع، ألست بربكم. هذا متى كان؟ هذا النبي قال عليه الصلاة والسلام، قال: مسح الله، أخذ الله الميثاق من آدم بنعمان يوم عرفة، فمسح على ظهري وأخرج ذريته كالذر، فنثرهم بين يديه، يعني بدأ بين هذا الملك تبارك اسمه، وكلمنا قبلا، يعني قبلا لشيء نراه ويرانا، قال: ألست بربكم؟ ما قال أنا ربكم، أنا ربكم إعلام، ألست بربكم تقرير، لا يكون إلا إذا كان المسؤول يعلمه بعظام بطنه أن نعم. ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ماذا قال؟ قال: أن تقولوا يوم القيامة. بالتالي الحكمة كان والميثاق بيننا وبينه على يوم القيامة. خلق مش على ما تفعلون اليوم، على ما سنلتقي عليه يوم القيامة. واضح؟ فقال: أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، هذا كنا كالذر بين يديه. هذا الحديث الصحيح. طب جميل، قال لنا أن تقولوا يوم القيامة أشرك آباؤنا. طب احنا نعرف ربنا ولن يكلمنا ويخوفنا من الشرك، فلو لم نكن نعلم يومها ما الشرك لما صح أن يقال لنا أن تقولوا أشرك. فلما قلنا أن تقولوا أشركوا، نحن نعلم ربنا ونعلم ما الشرك، يوم كنا ذرا بين يديه. ولا كيف خوفك منه وأنت لا تعلمه؟ لا، أنت تعلمه كما تعلم ربك تبارك اسمه. فهذا أمر عظيم من يوم ما خلقنا على إيش؟ أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فيوم القيامة سيتبين كل شيء، الأرض على الغيب يوم القيامة، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق. هذا ذكرك لمين؟ إيش اللي لك يا شيخ؟ احنا نعلم تبارك اسمه العظيم، بس لفرعون. أوقف فرعون ومن قبل فرعون سيسمع، سيوقف على الله، أليس هذا بالحق؟ سيقول فرعون، قال بلى وربنا. بلى ومين؟ وربنا. سيقول فرعون وأمثاله كما في الأنعام، قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. مين اللي بيحلف عايز؟ فرعون يا شيخ. الآن سيقول باسمه والله ربنا، وفي قراءة ربنا، يعني والله يا ربنا، ويقرونه ما كنا مشركين. هذا كان لو كشفه الله في الدنيا. بالتالي الأمر عظيم كما قال تبارك اسمه. الآن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يجلي مسألة مهمة جدا. المسألة المهمة انه بيقول عليه الصلاة والسلام: غضب ربي غضبا في الحديث لم يغضب مثله قبله مثله، ولا يغضب بعده مثله. هذا متى يكون؟ يوم القيامة. سيغضب غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. على ماذا غضب يا شيخ؟ على ماذا غضب؟ اللي بيظن انه غضب على سيئات المسلمين جاهل، لانه علمنا النبي ان الله سيدنيك حتى يضع عليك كنفه، ثم يقررك بذنوبك، ثم يقول لك انا سترت عليك بالدنيا وانا اغفرها لك اليوم. روح. مش عن هذا غضبان. على ماذا غضب؟ على الشرك. فهم بين الامر من يوم ما خلقنا يا شيخ على الشرك. الان عظم الله. قال بدأنا بالحديث: كان الله ولم يكن شيئا قبله ولم يكن شيئا، ثم خلق السماوات والأرض. إلى ننظر ما كان الله، بعدين خلق السماوات والأرض وأدخل فيها ما علمته. فلما خلق هذا الإنسان المدخل فيها بفطرته الضعيفة السيئة الكفورة اليأوسة الجهولة الظلومة المجادلة، ولا شيء ولا شيء يعينك على العبادة. أدخلك فيها عاجلة، نسمىها العاجلة. تعالى السماوات والأرض، كان الطاهر، كان الله ولم يكن شيء، خلق السماوات وما تفاجأ بشيء، تبارك اسمه إياك شيء. والله كان يعلم ميلاد فرعون يوم سقط من بطن أمه، يعلم من هذا شيخ، لما كان يحبو على رجليه على بطنه فرعون، كان يعلم الملك أن هذا فرعون شيخ، وأطعمه وسقاه، ما تفاجأ بشيء شيخ. لما ملأوا البيت الحرام بالأصنام كان يعلم، كلما أتوا بصنم كان يسمع ويرى، ما فاجأه شيء شيخ. بالتالي كان لازم احنا نتعلم، نحن الذين فعلنا، نحن الذين عصينا. فبالتالي دخلت الآن الأرض بفسادها، دخلت الأرض بفسادها عاجلة كما يسميها الله، ثم وقت للساعة يوم القيامة، هاي الدهر كله حيث شاء الله إلى يوم الدين حيث شاء الله. أدخل فيه خلق الأرض، الأرض مش من ما لا نهاية ولا إلى ما لا نهاية، مدخل هك، هاي دهر لا نعلم له بداية ولا نعلم له نهاية. فيه أدخل الله الأرض في فترة عاجلة، مليون سنة، مئة مليار، لا شيء عند الله، أدخلها بفسادها حتى أشرك به في الأرض. مش أنا حتى يعني فعل ماضي على مجهول، حتى أشركوا به في الأرض، واضح؟ وهو يعلم، ويعلم ما سيكون. قالوا لا تجعلوا فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ما لبث آدم أن أمر فعصى، هو لما قلنا آدم هو هذا هو الإنسان آدم، آدم ما أعطي لائحة نواهي، أعطي لائحة إباحات، كله مباح، ادخل الجنة، ونهي واحد ما لبث أن عصى، كله كان مباح إلا أنا، شو سوى؟ عصى آدم ربه فغوى. عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، هذا إحنا، هذا مش آدم، هذا إحنا يا شيخ. طيب أعظم الله الآن أدخله هذه الساعة، دخلت هكذا الظرف ثم أوقفها، فسيكون العقدة كلها في الدهر كله. الساعة، ماذا سيقال يوم الساعة؟ يوم الدين، هو على أمر واحد الكافر. يا شيخ، لو أن رجلا كفر بالله أو كفر أمرا من أمر الله آية واحدة ومكث عمره كله ساجدا لدخل النار، شو؟ ولو أن رجلا أطاع الله واستضعف نفسه وعصى وزنى وشرب الخمر وسرق كما قال النبي دخل الجنة، فالأمر على ماذا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معلوم، هذه ملأنا الدروس فيها. فبالتالي الساعة على ماذا؟ يوم الدين على ما ستعلمون الآن، سيجمع الله الأولين والآخرين. سيجمع الله الأولين والآخرين. إلى سؤال، سؤال واحد، في أسئلة خاصة لكل واحد على ماله وعلى عياله وعلى ما ولي من أمره، وفي سؤال عام للعالمين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ حديث النبي الصحيح عظم الله، قال يطوي الله سماواته وأرضه بيمينه ثم يهتف بصوته من كان لي شريكا فليأتي. شفت عليه انتهى الأمر؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، على ماذا بدأ؟ على لا إله إلا الله، على ماذا سينتهي؟ على لا إله إلا الله بشهادة فرعون، وستعلم لما الأمر عليها. إنما صار واضح لهم، طوى السماوات الأرض وكان غاضبا تبارك اسمه، فلما أسمع العالمين شقا من كان لي شريكا فليأتي. عظم الله، بدي أقرأ من الكهف ثلاث مسائل، ثلاث آيات متتاليات. قال وادخلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، هاي أول أمر، الآية الوراء قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، هي خلق السماوات والأرض، ولا خلق أنفسهم. الآية الوراء ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. شوف كيف اختصرها سريعا، انتبهتوا؟ هي آدم، هي السماوات والأرض، على ماذا ستطوى؟ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. اللي عنده شريك يجيب على هذا. فلماذا خلقت السماوات والأرض؟ ولما خلق آدم وكان مخيرا؟ عظم الله. أقرأ من آخر سورة المؤمنون. في آخر المؤمنون قال أفحسبتم، عظم الله، احنا قلنا إن آدم مختار، الملائكة لا تختار ولا شيء من خلق يختار إلا الثقلان على رأسهم آدم وذرية آدم يختار، يعني كما قال الله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فطرتك في الأصل لو لم يهدك الله كافر ولا مؤمن؟ كافر. معلوم. وذكرنا الأحاديث والآيات الصراح في هذه، أنت فقط هديت بنعمتي، لو تركت كفرت. أفهم؟ أي إحنا بالكتب والنبيين والناس ضلال، فما بالك بغير نبي ولا كتاب؟ طيب عظم الله. لما فطرك، فطرك على لا إله إلا الله، هذه جواتك، اتركه. هو المولود يعني عصبه على لا إله إلا الله، اترك نشأ وشاب، شو بسوي؟ مش مؤهل على الغرس الذي فيه لا إله إلا الله، إنما فطرته لا تعين على، فطر على لا إله إلا الله، جبل على أنه لا يطيع أبدا. فطر على لا إله إلا الله، جبلته فسوق وعصيان. طيب في آخر الأنبياء أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا المؤمنون وأنكم إلينا لا ترجعون. اسمع، أين سنرجع؟ ما خلقناش عبث، ما خلقناش كما نظن لا لمناسك ولا ولا لأي عمل صالح، كما يفكر الناس أنه أنا إذا نام فلان أو أتى امرأته هذا عمل صالح. هو كما قال عليه الصلاة والسلام، بس انت هل تظن ان الله يعني وقت للأرض على حلمه وعلى ما يرى من فجورها لأنه فلان أتى امرأته بحلال؟ لا أشهد. عظم الله. قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، طلع التعالي، تعالى الله الملك، اسمع الأسماء، الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، اسمعوا، ومن يدعو مع الله إلها، هذا على ما سنرجع عليه، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. في الآية كلمات مهمة، شو هي؟ قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. شو يعني؟ ولله المثل الأعلى. أنا أقول لك إذا أتيت مكة وأنت غير مسلم لا تدخلها، لأن الله حرم البيت الحرام على المشركين. مظبوط؟ شو بتفهم؟ إنه لا يدخلها إلا مين؟ شيك شيك شيك، لا يدخل مكة إلا مين؟ مسلمين. فلما يقول الله تبارك اسمه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا يفلح، شيك؟ طيب واللي معه برهان، مش هذا هو المعنى؟ فاهمين اخواننا؟ بيقول لك اللي بيجي على المسجد الاقصى بدون هويه زرقاء لا يدخل. شو بتفهم؟ اللي معه هويه زرقاء يدخل. فبيقول الله اذا تدعو معه اله بغير برهان لا تفلح. طب المعنى المتحصل، طب اذا اتيت ببرهان، عظم الله، يوم خلقك تختار وامكنك وملكك وجعلك ربا في الارض كما في الآية والحديث. لاحظ، إلى أن علم أنك ستشرك وتخدر، طيب هات برهان. ماشي، أنا قلت لك إذا أتيت بغير برهان لن تفلح، فأنت قلت وإذا أتيت ببرهان. لو كنت تفطن لهذا خلقت، جيب برهان، جيب. كم مكث فرعون يعبد الناس لنفسه، أتى ببرهان؟ سيسأل يوم الدين. وكل من عبد غير الله سيأتي برهان بدفنه. طيب عظم الله، ماذا قال في القصص؟ في القصص فيها قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، فقال الله في آخرها ويوم ونزعنا من كل أمة شهيدا. هذول مش الأنبياء بدليل النزع، الله لا ينزع الأنبياء، هذول كما قال في مريم أهلا شيطان رجيم، يعني بيتكلم عن نزع الكافرين. فقال في القصص ونزعنا من كل أمة شهيدا، لاحظ من الكافرين، فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. على رأسهم فرعون ومن قبله، سينزع فرعون أمام العالمين وأبو جهل وأضرابهم، ثم يقال هاتوا برهانكم على ماذا؟ مش على المعاصي، على الشرك. فعلموا أن الحق لله، هاتوا برهانا. فبالتالي نحن في الأرض لما خيرنا على ما سأتل الآن من سورة الأنبياء، عظم الله، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف على بالحق على الباطل فيدبغه. أنو باطل؟ أنو باطل؟ لا لا، هو في باطل في كونه، هو الباطل يعني تبارك اسم ربنا من إله آخر أجل عن أنو باطل؟ هذا باطل، هذا افتراض يا شيخ، هو تركه وكذا، إنما لو شاء ما في باطل في ملكه. قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهد ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة، اسمع بدأ الجواب، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا، اسمعوا، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم. هذا هو، هذا لما خلقنا يا شيخ؟ أيوة، هاتوا برهانكم، خلقنا مخيرين، ويعلم الله أن الثور الأسود سيكفر كله، ثم هاتوا برهانهم، ستكفر، فبعد كفرك ائت ببرهانك، قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سيكفر كل خلقه كما ترون وكما تسمعون، ولكن ما خلقهم عبثا، سيرجعون وسيسأل كل برهانه. واضح اخوان؟ يعني يا عباد الله، وجدنا في الأعراف وفي الأنعام، في الأعراف قال الله أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا، شوف يتوفونهم، أول شيء طيب الآن سينتهي الغيب، يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله، شفتوا السؤال، شفتوا السؤال، مش على المعصر، أين ما كنتم تعبدون من، قالوا ضلوا عنه وشهدوا عن أنفسهم أنه كانوا كافرين. في الأنعام قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، باسطوا يعني مش بسط اليد يعني الهجوم، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. اسمع، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيهم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. الآن يتبين، واضح الآن. بالتالي أختصر لك، لماذا خلقنا الله؟ نبدأ، اللي قرأ من سورة الذاريات كأنه انتكس، كيف قرأت الذاريات قبل أن تقرأ البقرة؟ الأصل أن تقرأ البقرة ثم هو ثم الذاريات. في البقرة إني جاعل في الأرض خليفة، فأول أمر الله علينا الاستخلاف له مش لبعضنا، ثم يخلف بعضنا بعضا لله تبارك اسمه. في سورة هود قال ولا يزالون مختلفين ولذلك خلقهم، في آخر الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عظم الله. فهو أصلا خلقنا استخلافا، خلفاء، لاحظ، مختلفين، خلقنا استخلفنا في ملكه ويعلم أننا سنختلف عليه ونكفر فيه، فإذا كنا فيما نحن فيه في الاستخلاف والاختلاف نحن الآن لاحظ عباده الذين نمضي حكمته في الأرض. الآن منا المؤمنون ومنا الكافرون. مش قال عن يأجوج وماجوج عبادا لي وهم على فسادهم وكفرهم، هذول ايش؟ عباد. اما انت عبد المؤمن وهذا عبد الكافر، وفيما انتم فيه من الايمان والكفر انتم عباده تمضون مشيئته وامره. اما هكذا تتلى الايات الثلاث من البقرة وهود والذاريات، اول امرنا خلفاء مختلفون على ربنا نكفر به، حتى اذا كان الامر فجمعت الدنيا الى الاخرة، هذه الان انتم عباده الذين تم فينا ما شاء ربنا تبارك اسمه العظيم. بالتالي لماذا خلقنا الله؟ عظم الله خلقك تختار، فاما ان تعبد الله او ان تعبد غيره. هو ما نصحك ولا يحب لك ان تعبد غيره، ولكن الان كما قال منكم كافر ومنكم مؤمن، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفر، فاختار الناس الكفر. ولا يا أخوان، بديش أقول كل الناس، اختار كل الناس الكفر. تتكلم عن شعرة بيضاء في ثور الأسود، إملي إملي الشعرة بدأ أن تفهم مغلبتك، إيما هاي الشعرة، تعال الثور الأسود، فكلهم كفار، اسمعوا، فعبدوا غير الله. الآن يوم القيامة سيسألون البرهان، اللي عبد غير الله فليأتي ببرهاني، سيأتون برهان فهو هذا الشيء. فبالتالي نحن في الأرض كما قال الله في الأنبياء، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. تعرف ما حجته علينا؟ ما أنتم فيه في الأرض ظهر الفساد في البر، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ قال لو كان فيهما، بس في واحدة منهم فاسدة، ليه؟ لأنه يعبد فيها غير الله، مش إيه؟ فبالتالي لماذا خلقنا وخيرنا؟ فالآن سيختار الناس على جبلتهم الكفر والضلال والبهتان، ثم سيسألون البرهان، ثم لن يأتوا ببرهان. بالتالي هذا الخلق كله ليعلم يوم الدين، لاحظ، أن لا إله إلا الله، وأنه لا ينبغي رب سواه، وأنه لا يصلح أن يعصى ولا أن يشرك به. كيف سنعرف؟ وعلى يوم القيامة فرعون سيقول إلا أنا أشهد بالله أنني كذب. فلا تتركنا لأنفسنا، إحنا سندخل الجنة يا أخوانا، لسنا مخيرين، لا صلاة ولا صيام ولا زكاة، ليه؟ لأنه بريئنا من الاختيار، خلص ما تختار، فلو نرجع اختيار كما قال الله في الأنعام، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيستبلى منك هذا، والآن ستبقى في الجنة كسائر خلقي، تلهم الإيمان كما تلهم النفس. سنتم بعد الأذان إن شاء الله، خمس دقائق لازمات إن شاء الله. عظم الله. بالتالي اختصارا وتثبيتا نقول خلق الله الإنسان على فطرته وجبلته التي سمعتم في القرآن من ضعفه وجهله وكفره وعصيانه ويأسه وقنوطه وظلمه، ما سمع، بالتالي هذا مش مؤهل أبدا للطاعة والعباد. وعلم الله أنهم سيكفرون ويشركون، علم، مش أنزل من الآيات قال أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قبل أن يخلق السماوات والأرض، علم أنهم سيكفرون وأجلهم، ثم جمعهم يوم القيامة وكان واثقنا يوم القيامة ونحن ذر، ما نحن بين يدي ربنا ألا نشرك به شيئا، ثم أتى بنا يوم القيامة. لاحظ، فيوم القيامة أتانا بأتى بالناس بكفرهم وشركهم وما فعلوا من كل ضلال. الآن على كل من أشرك وكفر البرهان، فين؟ بعدما خير لن يأتي بالبرهان. بالتالي المؤمن اللي هو الشعر البيضاء حجة الله على الكافر، حجة الله على الكافر، ليه؟ إنه هذا ليس مستحيلا ولو في شعر بيضاء فيأمن فلان. أما الكافر فحجة الله لنفسه، ليش؟ سيقال لفرعون، لما أقول لك فرعون يعني هذا رأس الكافرين، ائتي ببرهان. هلا الله اتى بالبراهين انه لا اله الا هو، صحيح، والبينات، ولكن لما خلق خلقا من روح وجعله ربا وملكا، لاحظ، واختار هذا الكافر ان يشرك بالله وان يكفر به، هذا عدو الله، هذا عدوه وخصمه. فلما عدوك يعجز ان ياتي ببرهان يسلب به حقك، هذا اعلى شهاده لحقك. انا زعمت ان دارك داري فأتيت أنت بكل بيناتك. القاضي الفطن لا يقول لك هذا دار هذه دارك بجرد أنه أتيت بالأوراق حتى يسمع كلامك. لعلي آتي بورقة صغيرة أبطل بها كل ما أتيت به. ثم إذا عجزت أنا عجزي هذا أعلى شهادة لك أن تشهد. فلما يعجز فرعون وأمثاله لاحظ عن أن يأتوا ببرهان، هذا البرهان من فم أعدائه أن لا إله إلا هو. وهذا شيء، إذا شهد بلال يوم القيامة أن لا إله إلا الله، بلال كنت عبدا جعلناك سيدا، أما فرعون الذي كان ربا وإلها يشهد يوم الدين أن لا إله إلا الله، هذه شهادة العدو لله. فهذه الشهادة. بالتالي بعدما خيه، خليكم معي شيء، بعدما خيه كل هذا ليعلم أن لا إله إلا الله، ليعلم أن لا إله إلا الله. احنا نعتبر هذا الجواب إن شاء الله أولي، ونعتبر أننا أجبنا إن شاء الله، إنما اللقاء المقبل نتم تبيانا وتصريحا إن شاء الله وتفصيلا. السلام عليكم.